موقع نور الدعوة يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. ولمسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. ولمسلم: أولاهن بالتراب. وله في حديث عبد الله بن مغفل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعا وعفروه الثامنة بالتراب. أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن. طبعا لا هنا ليست نافية، لا هنا إيه؟ ناهية. وفاكرين إن قلت لكم في الغالب إن لا الناهية تأتي مع الإيه؟ مع الفعل المضارع المخاطب، لا تفعل، لا تخرج، لا تكتب، تمام؟ بس ليس شرطا، أحيانا تأتي مع الإيه؟ مع الغائب. هذا مثال للا النهية التي تأتي مع الايه؟ مع الغائب. لا يبولن. الاصل في لا النهية انها تأتي تنهى واحد تخاطبه انت، لا النهية ان لا تفعل، لا تكتب، لا تخرج، تمام؟ لكن ليس شرطا ان تأتي لا النهية مع المخاطب، احيانا تأتي مع الايه؟ مع الغائب. خلاص. ولنهية يعني في النحو عملها انها ايه؟ تجزم الفعل المضارع، تجزم الفعل الايه؟ المضارع. في الفعل اللي احنا موجودين معانا دلوقتي، فعل يبو لنا ده فعل مضارع، صح؟ لا يا شيخ عبده، فعل ايه؟ مضارع. عرفت ازاي فعل مضارع؟ كيف عرفت؟ بظروف ايه؟ ها؟ مين يعرف ازاي انه عارف ان هو فعل مضارع؟ يبو لنا، بقول لك ده فعل مضارع مستقبل. يا شيخ اخ محمد، احسنت. الفعل المضارع يبدا بحروف اسمها حروف المضارعه. حروف المضارعه اربعه، سهلين خالص، موجودين في كلمه ايه؟ لا لا لا، انيت او نايت. الالف والنون والياء والايه والتاء، دي حروف المضارعه. الفعل الماضي، اي فعل ماضي، كتب مثلا، حطوا له اي فعل من الاربعه دول أصبح مضارعا، تمام؟ كتب، حط له مثلا نأيته، نكتب، أصبح مضارع. أكتب، تكتب، يكتب. يبقى الفعل المضارع علامته أنه يأتي في أوله حرف من حروف المضارعة. ما هي حرف المضارعة أخ محمد؟ حروف موجودة في كلمة إيه؟ أنيت أو نأيت، أربع حروف، سهل خالص. بس هنا اللي بالك حتى عشان ما فيش واحد يغلطك، إن الحرف ده لازم يكون زائد على أصل الكلمة، تمام؟ فمثلا فعل مثلا ايه؟ يسر مثلا، او يسر، الياء اللي في اوله دي مش ياء زائده، يعني احنا بنقول حروف المضارع حروف زائده على الكلمه. يعني انا احسنت حسني، ان انا بعرف الفعل، الاصل الفعل هو الفعل الماضي، اصل الفعل انه يكون ايه؟ ماضي، تمام؟ الحروف المضارعه زائده على الكلمه مش من اصل الكلمه. فواحد يقول لك يسر ده او يسر، ده فعل ماضي ولا مضارع؟ تقول له في اوله ياء، مضارع على الشيء اللي لسه عارف واخدينها النهارده، مضارع غلط طبعا. طب شيل الياء، شيل الياء، كلمه ليس لها معنى، اصبحت الكلمه ليس لها ايه؟ معنى. فحروف المضارعه زايده على الكلمه، لان اصل الافعال هو الفعل، ان هو يا شيخ عوف الماضي، اصل الافعال هو الفعل الايه؟ الماضي، زي كتب، فهم، لعب، قال. عايز اخليها مضارع، اجيب حرف من الاربعه دول احطه في الاول اصبح ايه؟ مضارع. احسنت. تأنى، احسنت. تأنى برضو بدأ بايه؟ بتاء، بدأ بايه؟ بتاء. فبنقول ان حروف المضارعه، الحروف المضارعه حروف زائده على اصل الايه؟ الكلمه، وحد يغلطك، على اصل الفعل. واصل الفعل هو الفعل، ان هو يا شيخ يا اخ عوف الماضي، اوعى تنساه بقى. اصل الافعال هو الفعل الايه؟ الماضي وحروف المضارعة زايدة في الأول. أه؟ لا شوف شوف الأصل الأفعال هو الماضي، بنجيب المضارع من الماضي، بنجيب الأمر من المضارع، بس الأمر ده ليه لفة شوية، الأمر ده مشكلة في يعني دي اسمها اشتقاق الأفعال بعضها من بعض. أصل الأفعال هو الايه؟ الماضي. عايزين نجيب الفعل المضارع لازم نجيب الماضي ونحط ليه حرف حرف من حرف الايه؟ المضارعة. أصل الفعل الأمر هو المضارع، بس الأخيرة دي سيبك منها لأنها دوشة دوشة كبيرة، أما لو جاي ندرسها هنفهمها بقى، لازم تفهمها غصب، لو جاي ندرس النحو لازم تفهم الحتة الأخيرة دي، بس دي مش مهم الوقت، لازم دروس النحو لابد، بس الحاجات دي يعني كل شوية كل يوم حتة كده تتلاقيها الحكاية بقى تسهل. الأصل فعل الأمر مالها قيد؟ طيب ما احنا مالنا ومال حروف العلة دلوقتي يا عم؟ اسمع الكلام يا شيخ رضا، شيخ رضا بلاش نهي قلب، اسمع يا شيخ رضا، اصل الافعال لا اعمل تعديل تعديل الماضي يا اخي، اصل الافعال هو الفعل الايه؟ الماضي. وعايزين بنشتق الفعل المضارع من الفعل الماضي بحروف المضارعة دول خلاص، والفعل الامر بيجي من الفعل المضارع، بس خلي الاخرة دي بعدين. لا غير احدكم لسه، لا يبولن، اللام ده هيت بسم النون اللي في الاخير ديت نون عليها ايه؟ من اللي عنده كتاب معلش نون ايه؟ مشدده، احسنت، نون مشدده بسموها نون ايه؟ التوكيد الثقيله. ثقيله ليه؟ لان عليها ايه يا شيخ محمود؟ شد، عليها ايه؟ شد. ايه اسمها؟ نون التوكيد، تاتي لتاكيد الفعل خلاص، يبقى النون ديت نون توكيد، لا بولن خلاص. الفعل النون نونين، نون التوكيد نونين، لا لا النون التوكيد اللي احنا بنأكد بها ايه؟ نون ثقيلة اللي عليها شدة ونون خفيفة عليها سكون بس، كلا لا إلا بينتهي لنسف عن، لنسف عن، ولا إلا يفعل المأمور لا يسجنن ولا يكونن من الصاغرين، تمام. فنون النون نونين التي تأتي للتأكيد، إما ثقيلة أو إيه أو خفيفة. الفعل المضارع لو جت فيه نون التوكيد لازم يكون قبل نون التوكيد فتحة، لازم يبنى على الفتح، يبنى على الإيه؟ على الفتح. لا يبول، لا يبولن، لا يخرجن، لا يلعبن، الفعل المضارع يبنى على الفتح مع نون الإيه؟ التوكيد. لا نون إسوة ده بيسموه ضم الرافع، يبنى على السكون. لا يبنى يعني يبنى على السكون. ماشي ماشي ماشي احسنت، لكن احنا بنقول ان الفعل، الفعل المضارع المؤكد بنون التوكيد سواء كانت ثقيله، ثقيله يعني ايه ابراهيم؟ عليها شد. خفيفه يعني ايه سلامه؟ عليها ايه؟ عليها سكون. ثقيله عليها شد، وخفيف عليها ايه؟ سكون. الفعل المضارع بيكون لازم يكون قبل النون ديت فتحه، لازم يكون قبلها ايه؟ فتحه، لان الفعل يبنى معهم على الايه؟ على الفتح، تمام. هو ده درس كبير في النحو، خلي بالك، درس بناء الفعل المضارع مع نون التوكيد ده درس في النحو خدناه في شويه حاجه واحنا ماشيين اهو. اما تيجي بقى تدرس النحو تلاقي بقى المسائل دي انت عارفها بقى، بتاخد حاجه انت عارفها. لازم لازم لازم درس اللغه، بس ما اما نسخن اما التروس تمشي ان شاء الله لازم، يعني احنا بنفكر بعد كده ان شاء الله نخلي ايه، نجيب مع كل علم نقصر الدروس شويه، ونجيب مع كل علم مثلا التوحيد يبقى مع حاجه ثانيه، والفقه الحديث يبقى مع حاجه تانية. ما ينفعش كده كده مش هنخلص بقى، نقعد بس شويه بس، خلينا ايه اشد رجلكم شويه وبعدين ساعات ما تقعوا في الخيط تروحوا قاعد بقى. لا بس لازم لا اصل دراسه النحو هتحفظ برضو، ما فيش فايده يعني، هتحفظ اجروميه، لازم حفظ الاجروميه ده مهم جدا، الاجروميه. ها لا احنا عايزين نحفظ الناثر الاصلي خلاص. ايه مش حاجه اسمها صعب، مش حاجه اسمها صعب، اللي حافظ القران كل حاجه سهله عنده. في الماء لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري. الماء الدائم فسره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله انه ايه؟ لا يجري، لان ممكن الدائم يعني المستمر اللي ماشي اللي بيجري يعني، لكن النبي صلى الله عليه وسلم فسره بالماء الذي ايه؟ لا يجري. ثم يغتسل ايه؟ ثم يغتسل منه. الإبالة كأن اللام عليها إيه؟ عليها ضمة، وده مهمة جدا. اللام عليها ضمة لأن يصح أنطقها بالسكون، والسكون بيقلب المعنى خالص. ثم يغتسل منه، معنى الحديث على على على على واحنا بنقراها بالرفع ان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن البول في الماء الايه الراكد، الماء الدائم، الماء اللي هو الايه الراكد الذي لا يجري، تمام؟ لان حال الانسان انه يغتسل منه، ان الانسان يستعمل هذا الماء في الاغتسال، فلا يجوز لك لا يجوز للانسان ان يبول في الماء الراكد. الماء الراكد اللي هو موجود في مكان واقف، يعني كان مثلا نقرة مية، فها مية مثلا مية طهر، ها؟ لو خزان مثلا كبير، افترضنا خزان المية موجودة فيه يعني مية عينينها في الخزان ما بتتغيرش، لأن مية الخزان مية تعتبر ماء بيتغير كل ما يفضل نملاه تاني. لكن لو احنا كنا ما خزان مية في ايه في او ايام زمان كنا في النوح بيخزنوا الميه في ايام الجفاف، كان في حاجه زي ما مش عارف لسه الكلام ده ولا لا، كان يخزنوا الميه في اماكن كده معينه للاستعمال بعدين، ده يسمى ماء ايه ماء راكد. النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يبال في هذا الايه ان يبال في هذا الماء. في حديث اخر نهى النبي صلى الله عليه وسلم لروايه لمسلم لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنوب. لا يغتسل ايضا ايه اللام هنا الايه للنهي. لا في روايه اخرى المسلم هنا فيه الاخ جزاه الله خير الاخ طاهر بيقول نص الحديث ثم يغتسل منه ولا فيه، ياتينا الان ان هما روايتين يغتسل فيه للامام البخاري روايه البخاري، ويغتسل منه الامام مسلم روايه مسلم، مش عارف ان اللي مثبت عندكم في النص ايه. لا لا لا يعني النص اللي عندكم في الكتاب بتاعكم منه واللي عندي منه برضو، تمام؟ لكن ورد في بعض الروايات ايه فيه، ودقتنا الفرق بين منه ايه وفيه المهمة جدا ان دي ايه اي ما احسنت، ما هنقول يعني حال الانسان انه يغتسل ايه منه. احسنت يا اخ احمد، كويس انت لسه فاكر ولا كتبها عنده، احسنت. ثم يغتسل منه، بنقول ان حال الانسان انه يغتسل ايه منه، تمام؟ طيب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنوب، العلماء عرفوا الجنوب، الجنوب يقولون من لازمه الغسل بسبب الجماع او الانزال، الجنوب هو من لازمه الغسل بسبب الجماع او الانزال. والإنسان اللي جنوب ليه سميناه جنوب؟ يعني سبب التسمية خلاص عرفنا ما معنى الجنوب، هو من لزمه الغسل بسبب الجماع أو الإيه أو الإنزال. سميت الجنابة جنابة أو الجنوب جنوبان إيه أخي طاهر؟ أحسنت، لأنه يجب عليه أن يشترب الصلاة، يجب على مش كل عبادة، هو يذكر الله عز وجل ويذكر عبادة ويصوم الصوم عبادة، لأنه إذا حدث له إنزال أو أنزل المني أو جامع أهله يجب عليه أن يجتنب الإيه الصلاة، فسمي ايه جنوبا، سمي ايه جنوبان. الحديث ده حديث مهم جدا، فيه مسائل. المسألة الأولى خلاف العلماء في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري. طبعا ده نهي، هل النهي هذا للتحريم أو للكراهة؟ يقول الشيخ رحمه الله ان المالكية ذهبوا ان النهي للكراهة، والحنابلة والظاهرية يرون ان النهي للايه للتحريم. طبعا طب ايه الفرق ما عرف النهي للتحريم والنهي للكراهة؟ ما يترتب على ذلك ان الانسان لو افترضنا ان النهي للتحريم لو بال في الماء الراكد يأثم ببوله، اذا كان النهي للتحريم لان الحرام يأثم الانسان بفعله، اما الكراهه لا يأثم الانسان ايه بفعل المكروه. فالفرق بين اذا كان النهي للتحريم والنهي للكراهه ان الشيء المكروه لا يأثم الانسان اذا فعله، لكن يثاب اذا اجتنبه، لكن النهي الذي للتحريم لو فعله الانسان ايه يأثم لو فعله المكلف، يأثم بهذا الايه بهذا الفعل. طب هل النهي للتحريم ولا النهي للكراهة؟ دي مسألة خلافية، ودي مسألة دي مسألة في أصول الفقه، تدرس في أصول الفقه هل النهي للتحريم ولا النهي للكراهة، تمام؟ في خلاف بين العلماء هل النهي النهي المجرد هل هو للتحريم ولا للكراهة. في تفصيل وتفصيل جميل، وده بيرجحه كثير من العلماء ومنهم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، بيقول ان النهي في العبادة للتحريم، النهي في الايه في العبادات للتحريم. اذا جاء حديث في النهي في الصلاة في الزكاة في الصيام في الحج في هذه العبادات، يكون النهي للايه للتحريم. اما النهي في الاداب للكراهة، في الاداب الاشياء زي النهي اللي احنا فيه ده، يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الانسان، نهى عن اكل البصل والكراث قبل الذهاب الى المسجد، ده نهي. هل النهي ده في عباده ولا في ادب؟ من الاداب، من الاداب. يبقى النهي هنا للايه للكراهه، ديت يعني ده مش لازم دايما لكن ده في الغالب ان النهي في العبادات للتحريم. طيب هل الان النهي لا يبولن احدكم في الماء الدائم؟ نطبق القاعده اللي احنا قلناها دلوقتي، هل لا يبولن احدكم في الماء، هل هذا في باب العبادات ولا باب الاداب والنظافه؟ الاداب والنظافه. يبقى الراجح ان النهي للايه للكراهه، لكن الشيخ بيقول رحمه الله وظاهر النهي انه للايه للتحريم، وظاهر النهي انه للايه للتحريم، اللي هو ايه؟ لا احنا ده باب النهي، ان بول الانسان في الماء ده من من من, من الاداب، في الاداب والنظافه، من عارف انه يترتب عليها، لا حكم الماء ياتي بعد ذلك. هو ممكن اللي بالك ما يترتب على فعله ده ليه حكم تاني هناتي له الان، ما يترتب على الفعل لانه ممكن يبول في الماء ينجسه، الماء اصبح ايه نجسا، لكن هو ببوله هل اصبح هل ياثم ولا لا ياثم؟ على حسب النهي، هل النهي للتحريم ولا الكراهه، هل النهي للتحريم ولا الكراهه، تمام. طيب الشيخ رحمه الله يقول النهي للتحريم، الشيخ يقول انه النهي للايه للتحريم. طيب الماء اللي الانسان بال فيه، لو افترضنا ان هو بال فيه، حكم الماء هل الماء تنجس ولا لم يتنجس؟ دي مساله بقى من مسائل مهمه جدا في باب المياه. اخ محمود خليك معايا، ان الماء الذي بال فيه الذي بال فيه الانسان على حسب الاحوال، لو كان الماء كثير كثير، هنا بالعلماء بيضعوا حد للكثرة بين الكثرة والقلة، بيسموها قلتين. في حديث القلتين حديث مشهور، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الايه الخبث. كثير من أهل العلم وضعوا حد بين القلة والكثرة على الايه على القلتين. القلتين حوالي 200 لتر، القلة حوالي 100 لتر، حوالي يعني هي أقل، بس افترض ان هي ايه تقريبا 100 لتر، فالقلتين حوالي 200 لتر، حوالي يعني تقريبا 200 ايه 200 لتر ميه. فدوت الفارق الحد الفاصل بين القلة والايه والكثرة. احنا عندنا الخزان اللي احنا بنحطه فوق السطح بياخد متر مية، يعني بياخد 100 لتر، يعني الخزان الكبير اللي بياخد اللي بياخد مترين، مش كده يا اخ؟ اللي بياخد مترين ده متران مية، ده بياخد 200 لتر. الزيادة عن الخزان الكبير ده يعتبر ماء ايه كثير. في بقى مياه كثيرة جدا اللي هي المياه المستبحرة في الترع والبحار، وده ماء مستبحر لا يحمل خبث أصلا، تمام. فاحنا عندنا الماء اللي بال فيه الإنسان له أحوال، لو كان ماء كثير ولم تظهر فيه النجاسة فهو طاهر بالإجماع، بإجماع العلماء إن الماء الكثير الذي لم تظهر فيه النجاسة فهو طاهر بالإيه بالإجماع، بإجماع العلماء. طيب لو كان الماء تنجس، لو ظهرت فيه النجاسة سواء كان قليل أو كثير فهو نجس بالإجماع، بإجماع العلماء. مرة تانية، لو كان الماء كثير ولم تظهر فيه النجاسة فهو طاهر بإجماع العلماء، ولو كان قليل وظهرت فيه النجاسة، كيف تظهر فيه النجاسة؟ تغير أحد أوصاف الماء الثلاثة، لون أو الطعم أو الرائحة. لو تغير لون الماء بالنجاسة أصبح نجس، لو تغير رائحة الماء بالنجاسة أصبح إيه؟ نجس. لو تغير طعم الماء بالنجاسة أصبح إيه؟ نجس. فلو تغير الماء بالنجاسة أصبح إيه؟ نجس إذا كان قليلا. لو كان الماء كثير ولم يتغير فهو طاهر بالإيه؟ بالإجماع. لو تغير نجس بالإيه؟ بالإجماع. اللي اختلف فيه العلماء لو كان الماء قليل ووقعت فيه النجاسة، وقعت فيه الإيه؟ النجاسة. جمهور أهل العلم على أن الماء بدي بيسموه العلماء الملاقة، هل الماء ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة ولا لا ينجس؟ هل الماء ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة ولا إيه؟ لا ينجس. جمهور أهل العلم الجماهير على أن الماء ينجس بمجرد الملاقاة، يعني مجرد إن طالما أنه قليل. إن مرة تانية العبارة ده لازم أقولها مرة تانية بس أكثر دقة، جمهور العلماء على أن الماء القليل ينجس بمجرد ملاقاة الإيه؟ النجاسة. يبقى العبارة أصبحت مظبوطة صح يا إبراهيم؟ الماء القليل يعني قليل يعني قد إيه؟ بمزاج يعني كوباية مية. الماء القليل يعني أقل من قلتين، يعني لو وقعت فيه النجاسة أصبح نجسا بمجرد ما لقى الإيه؟ النجاسة. وده نطبق على الحديث بتاعنا اللي احنا بنقوله، لا يبولن أحدكم في الماء الدائم. فلو واحد جاي بول، جاء ليبول في الإيه؟ في غدير أو مكان فيه إناء قليل، يعني فيه 100 لتر مثلا خزان مية، وقعت فيه نجاسة، بمجرد ما وقعت فيه نجاسة أصبح إيه؟ نجسا على رأي جمهور أهل العلم. لكن الصحيح، الصحيح الرأي خلاف هذا الرأي، أن الماء القليل لا يطهر إلا بالتغير ليس بالملاقاة. أن الماء القليل لا يطهر إلا بالإيه؟ إلا بالتغير. لا جزاك الله خير، لا ينجس إلا بالتغير. الصحيح أن الماء القليل لا ينجس إلا بالإيه؟ إلا بالتغير. ودليلهم في حديث حديث رواه أبو داود والترمذي وحسنه، الماء طهور لا ينجسه إيه؟ شيء. لغاية هنا الحديث صحيح، الماء طهور لا ينجسه إيه؟ شيء. فالآن نعيد عرض المسألة، إن الماء له أحوال، إما يكون قليل أو إيه؟ أو كثير. لو قليل وتغير بالنجاسة أصبح نجس بإجماع العلماء، لو كثير ولم يتغير بالنجاسة طاهر بالإجماع. طب لو كثير وتغير بالنجاسة برضو نجس بالإجماع، طالما أنه تغير. تغير إزاي؟ تغيرت أحد أوصفه الإيه؟ الثلاثة، اللون أو الطعم أو الإيه؟ أو الرائحة. طيب خلاف العلماء كله في الماء القليل، القليل يعني أقل من 200 لتر، أقل من قلتين، أقل من 200 لتر، هل يطهر بمجرد الملاقاة، يعني مجرد النجاسة ما تقع فيه ينجس، ولا لابد أنه يتغير؟ ده المسألة الخلافية. والصحيح أن الماء القليل لا ينجس إلا بالإيه؟ بالتغير. أما لو وقعت فيه النجاسة وهو قليل فهو إيه؟ طاهر، حتى تغير أحد أوصفه الإيه؟ الثلاثة، حتى تغير أحد أوصفه الإيه؟ الثلاثة. المسألة دي مسألة من المسائل المهمة جدا. أو أي حاجة، مجرد ما النجاسة تقع فيه أصبح إيه؟ أصبح نجسا. لكن الصح خلاف ذلك، الصح الذي يعني فيه تيسير على الناس ورأي كثير من العلماء، كما قال الشيخ رحمه الله: وذهب أبو هريرة وابن عباس والحسن البصري وابن المسيب والثوري وداود ومالك والبخاري إلى عدم تنجسه. إلى عدم إيه؟ يعني ده رأي كثير من العلماء أيضا، وعلماء كبار، تمام. لكن رأي الجمهور على أنه إيه؟ ينجس بمجرد الملاقاة، ينجس بمجرد ما النجاسة تقع فيه أصبح إيه؟ أصبح نجسا. طيب لكن الصحيح والراجح أنه لا ينجس إلا بالإيه؟ أنه الماء أنه القليل، الماء الإيه؟ القليل. أما الماء الكثير بإجماع العلماء أنه لا ينجس إلا بالتغير، الماء الكثير لا ينجس إلا بالإيه؟ لو تغير. لكن المشكلة خلاف العلماء كلهم بيختلفوا فيها يا شيخ سيد، في الماء القليل، في الماء الإيه؟ خليك معاي، في الماء الإيه؟ القليل. الأقل، ما هو مش قلنا الحد بين الكثرة والقلة هي القلتين، حوالي 200 لتر. طيب هنا أيضا مسألة مهمة جدا، بيقول الشيخ رحمه الله: ومن هذا نعلم أن الراجح أيضا طهورية الماء المغتسل فيه من الجنابة وإن قل، خلافا للمشهور من مذهبنا اللي هو مذهب الحنابلة ومذهب الشافعي، من أن الاغتسال يسلبه صفة الطهورية ما دام قليلا. دي مسألة مهمة جدا، إن الماء المستعمل، الماء المستعمل في الطهارة، لو احنا قلنا ان الانسان في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنوب، ان الماء لا ينجس الا بالتغير، النبي صلى الله عليه وسلم نهى إن الإنسان لو عنده ماء قليل أو ماء دائم لا ينزل يغتسل فيه وجنوب. ليه؟ لأن الإنسان بيقذره على غير مجرد الاستقذار بس. لكن هل الماء حكم الماء نفسه هل هو طاهر ولا نجس؟ لو قلنا أنه هو طاهر يأتي لنا مسألة الماء المستعمل، الماء اللي أنت بتتوضأ والماء اللي بينزل منك في من أعضاء الوضوء طاهر ولا نجس؟ هل ينفع أن الإنسان يجمع الماء اللي يتوضأ بها مرة تانية ولا لا؟ لا ينفع. على القول أن الماء على بهذا الحديث لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنوب، الإنسان لو نزل في الماء وهو جنوب، أما ينزل في الماء وهو جنوب بيرفع ارتفعت الجنابة، تمام؟ الماء ده طاهر ولا نجس؟ على الخلاف. هل هو لو كان طاهرا يبقى صحة تطهر به مرة أخرى، فيأتي هنا الماء المستعمل. هل الماء المستعمل في الطهارة يسلب الطهارة تسلب الماء الطهورية، ولا الماء يعني الماء المنفصل من الطهارة هل هو طاهر ولا نجس؟ الصح أنه طاهر وصح التطهر بما طبعا يصح، ده احنا بنقول يا صح ما لم يتغير الله يغيره هو لا لو تغير بنجاسة لا، دي مسألة تانية. لكن احنا بنقول ان الانسان بيتوضأ الان او يغتسل بماء، الماء اللي بينتج عن الغسل او ينتج عن الوضوء عن الطهارة عن رفع الحدث الاكبر او الاصغر هل هو طاهر ولا نجس؟ ده مستنبط من حديث من رواية مسلم. لا شك تمام مسألة خلافية كبيرة. لا خلينا أخ محمود من المسألة ديت، لكن احنا عايزين مش عايزين نوسع المسألة على الأخير، احنا عايزين نضبط الآن المسألة. قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث اللي معنا الآن لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنوب، لو على النبي صلى الله عليه وسلم نهى على الاغتسال في الماء الدائم وهو جنوب، الإنسان بس مجرد النهي يعني الإنسان يأثم لأنه سوف يقذره على على الذي يستعمله بعد ذلك، تمام؟ لكن حكم الماء إذا اغتسل الإنسان في الماء هل هو طاهر ولا نجس؟ الصح أنه طاهر، يصح تطهر به بعد نقول يا صح. لو الإنسان استطاع أن يعني طبعا ده يأتي في في ممكن نحتاج هذه المسألة في وقت شح الماء جدا، لو افترضنا أن أنت مثلا في صحراء أو مسافر في أو في الجيش، تمام؟ ممكن أنت تتوضأ واللي تتوضأه وتجمعه في طبق واحد تاني توضأه لو نفسه قبلت يعني، وبتوع الجيش نفسه ما تقبل ولا لاش أهمل، اللي بروح الجيش بتعلم صح. لا ما هوش ما بجزمش، لا اصلا انا بقول لك يا صح انه لا يجب عليك، اصل واحد ممكن يستقذره، ممكن واحد يستقذر هذا الماء يقول لا انا ما توضاش بماء ما واحد متوضبها، خلاص لك هذلك طالما الماء موجود. بس تعلموا العلم فانك لا تدري متى تحتاج العلم، اتعلم العلم مش عارف تحتاجه امتى. ممكن الشيخ احمد دلوقتي يروح مثلا تروح في جيش في مكان اول ما تقطع من البلد خالص وتروح مكان في صحراء ما فيش فيه ميه والميه قليله، فالآن ممكن تستخدم المسألة دي. هل الماء اللي أنا بتوضى به أو الماء اللي أنا بغتسل به ينفع توضبه مرة تانية؟ هل الماء الذي يستعمل في الطهارة هل ينجس ولا يطهر، ولا هل أصبح طاهرا أم نجسا؟ طالما أنه باقي على صفاته التي خلقها الله عليه فهو طاهر، فهو طاهر. الأخ محمد بيقول فيه أصبح طاهر غير مطهر، ده الصحيح أن الماء نوعان بس طاهر ونجس، اما طاهر مطهر وطاهر غير مطهر الكلام دوت الصح ان الماء قسمين طاهر ونجس. ما هو ده مستعمل في طهاره، ده مستعمل في طهاره، ده رفع حدث اصغر وده رفع حدث اكبر، لا فرق، فاهمني ازاي؟ لكن طبعا الماء يعني عشان ما لازم الانسان يصور المساله صحيح، يعني طبعا الماء لو واحد مش معقول هيتمضمض واستنشق في الميه وروح تمام، فاحنا بنقول ممكن يتمضمض واستنشق في جنب الماء النازله من ايدك نازله من وشك، فابني نازله برجلك لو هي نظيفه ممكن تستعملها بعد كده، ممكن استعمل الماء اللي هتنزل من ايدي بس ممكن، او الماء اللي هتنزل من وشي بس. ودوت كان الصحابه رضي الله عنهم كانوا يتسابقون على فضل طهور النبي صلى الله عليه وسلم، بس هذا طبعا مسألة العلماء يقولون هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. لكن احنا بنقول ان الماء اللي بينزل من ايديك بعد المنفصل من الاعضاء طبعا ده جمهور اهل العلم على ان الماء اللي بتوضى به خلاص ما عادش ينفع توضى به تاني، لكن الصحيح أنه طالما أنه طاهر ما يمنع أن تطهر به مرة أخرى. وده اللي بيقول الشيخ هو بيقول ومن هذا نعلم أن الراجح أيضا طهورية الماء المغتسل فيه من الجنابة. مش كده عندك مكتوب كده في الكتاب؟ وإن قل وإن كان إيه قليلا خلافا للمشهور من مذهبنا مذهب الحنبلة يرون إن الماء المستعمل ماء إيه طاهر غير مطهر، هو طاهر صح بس لا يطهر. ومذهب الشافعية أيضا أنه طاهر غير إيه مطهر، لكن صح أنه طاهر ومطهر. طبعا طبعا دعاة العلماء المنصفين أنه لا يتحجر على المذهب وينصر المذهب ولا دائما المذهب طالما أن الصحيح أو الدليل خلاف المذهب، وأن الماء لا ينجسه شيء، وأن الماء نوعين فقط طاهر ونجس، خلاص يعني الإنسان بيلتزم بالصواب ويعتذر العلماء ويعتذر أهل العلم أنهم مع الإنسان طالما أنه رأى خلاف ما يراه عالم آخر، العالم الآخر يظل عالما وهو إمام. تمام. يقول الشيخ رحمه الله أنه ما يؤخذ من الحديث النهي عن البول في الماء الذي لا يجري وتحريمه، تحريم البول في الماء الذي لا يجري. بيقول الشيخ وأولى بالتحريم التغوط، أولى من البول التغوط، يعني الإنسان يتغوط اللي هي العذر، يعني يتغوط في هذا الماء سواء كان قليلا أو كثيرا. ده العلماء بيسموها قياس الأولى، ده نوع من أنواع القياس، إن مثلا البول في الماء الدائم حرام، طيب التغوط أشد حرمة لأنه أشد نجاسة طبعا يقذرها أكثر. في احنا نعرف الأئمة الأربعة الإمام أبو حنيفة ومالك والشافعي وإيه وأحمد، في مذاهب أخرى في الفقه الإسلامي بيسموه مذهب الظاهرية. الظاهرية يلتزمون بظاهر الحديث، بيشوف بيقولوا إيه ذهبت الظاهرية اللي هو وإمامهم داود بن علي الظاهري رحمه الله، ذهبت الظاهرية إلى أن النهي مختص بول الإنسان بس، لأن اللي ورد في الحديث إيه إبراهيم لا يبولن. ففي بعض العلماء بيسموا الظاهرية، الظاهرية يعني بيلتزم باللي جاء في الحديث بس، خلافه لا بظاهر النص. ماشي يا إبراهيم؟ ماشي يا سلامة؟ فبيقول ذهبت الظاهرية لأن النهي مختص بول الإنسان بنفسه كمان، لا يبولن أحدكم، وأن الغائط ليس كالبول، فلو واحد تغوط عادي لا يدخل في النهي. وكذا إذا بال في إناء ثم صبه في الماء، لا يعني لو بال في إناء وحطه في المية لا يدخل في النهي. شوف الظاهرية شديدة. تمام. طب لو بال في جنب الماء ونزل البول في الماء برضو لا يدخل في النهي. طبعا كل ده ظاهرية من شوف النووي رحمه الله يقول وهو أقبح ما نقل عن داود الظاهري، دي أقبح ما نقل عن الظاهرية على الإطلاق، بيفرق بين أشياء يعني لا يفرق بينها. يا أخوان هو لا الإمام داود الظاهري لا يأخذ بالقياس أصلا، لا يرى. أي ماشي ماشي. بيقول النووي رحمه الله وهو أقبح ما نقل عن داود الظاهري في الجمود على الظاهر، أقبح مسألة عند الظاهرية. ما لو أنا قلت فيه النهي حرام لا يبولن أحدكم، طب لو أنا قلت في إناء وحطته في المية حلال، طب لو تغوطت في المية حلال، طب لو قلت جنب المية ونزلت فيه حلال. طبعا هذا يعني طبعا رحمهم الله هم إيه التزموا الظاهر دائما، الظاهرية دول بيأخذوا بظاهر الحديث لا يبولن أحدكم، يبقى البول بس في المية، البول بإنسان بنفسه، لو بال في إناء عادي. طبعا دوت إيه كلام إيه غير صحيح. الصح إن البول سواء كان بال الإنسان مباشرة أو بواسطة إن كل ده حرام لا يجوز، وأشد من البول هو الإيه هو الغائط. الشيخ رحمه الله يقول جاء في بعض روايات الحديث ثم يغتسل منه، ونقول رواية مسلم ثم يغتسل إيه منه، وجاء في بعضها ثم يغتسل فيه، رواية فيه البخاري. هنا بتجي لك جمال اللغة، لو أنت تذوقت اللغة تعرف جمالها. إيه الفرق بين منه وفيه؟ من الشيخ بيقول لك من للتبعيد، من للتبعيد يعني أنا أخذ من المي، من يعني أغتسل من هذا الماء، يعني باخذ بوعاية واغتسل إيه واغتسل خارج الماء. لكن ثم أغتسل فيه لتفيد الظرفية، إنما أقول لك الألم في العلب أنا خدته حطته فيه، ثم يغتسل فيه إن أنا هنزل أغتسل في قلب المي، فاهمين الفرق يا اخوانا بين منه وفيه؟ ثم يغتسل منه يعني يروح ياخد من الماء ويغتسل خارج الماء، لان من تفيد الايه؟ التبعيد، يعني هاخد جزء من الميه واغتسل منها بعيد، لان من تفيد الايه؟ التبعيد. واحنا لسه قايلينها امبارح، وروح ايه؟ وروح منه، هل من هنا تفيد التبعيد ولا الابتداء؟ ده في حق موسى على عيسى عليه السلام ان من تفيد ابتداء، لان ابتداء خلق عيسى عليه السلام كان من الله عز وجل، فمن هنا تفيد الايه؟ الابتداء. اما من احيانا تاتي للتبعيد اهي، ثم يغتسل ايه؟ منه، على روايه منه ان الانسان سوف يذهب للماء وياخذ من الماء ويغتسل خارج الماء. اما روايه ثم يغتسل فيه، وهي روايه البخاري، ان الانسان سوف ينزل الى الماء ويغتسل ايه؟ ويغتسل فيه. خلاص، ده الفرق بين منه ايه؟ منه وفيه. الحديث الثاني حديث ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. ولمسلم: أولاهن بالإيه؟ بالتراب. وله في حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنهما، لبالك عبد الله ومغفل أبوه من الصحابة رضي الله إيه؟ عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعا وعفروه الثامنة بالإيه؟ وعفروه الثامنة بالتراب. الشيخ رحمه الله يقول: ولغ مضارعه، ولغ فعل ايه؟ ماضي. ولغ فعل ايه؟ ماضي. مضارعه يلغ، اي شرب بطرف لسانه، يعني كلنا عارفين الكلاب وازاي بتعرف تشرب، تشرب ايه؟ بطرف لسانها. يعني في روايه اذا شرب، يبقى الروايه الاولى اذا شرب الكلب، والروايه الثانيه وله من حديث عبد الله بن غفل اللي هو مسلم، يعني اذا ولغ، فيه روايه اذا شرب واذا ايه؟ ولغ. فبيقول الشيخ رحمه الله ان احيانا الكلب يحط لسانه في الميه ويحركها بس وما يشربش، ده اسمه ولوغ، تمام. واحيانا يشرب، ده اسمه ايه؟ شرب وولوغ برضو. فالولوغ اعم من الشرب. اما اقول ولغ الكلب في الاناء ممكن يشرب وممكن يحرك لسانه بس، لكن اما اقول شرب لازم يدخل ميه بقه، تمام. فالولوغ بيشمل الايه؟ الشرب. فاهمين الحته دي يا اخوانا؟ الولوغ يشمل الايه؟ الشرب. يقول الشيخ: وعفروه، التعفير لا لا لا، الولوغ اعم من الشرب، لان اذا ولغ الكلب الولوغ الكلب ما يلغ يحرك لسانه يشرب او ما يشربش، لكن يشرب لازم يدخل لسانه ميه، يدخل فمه ميه، فالولوغ اعم من الايه؟ اعم من الشرب، تمام. من الحديث هون هو لا، الترقيم اللي عندك مش سيبك من الترقيم اللي عندك، احنا عندنا الحديث اللي هو حديث ابو هريره بتاع اللي فات، ده حديث واحد، يعني دي روايه في ضمن الحديث الواحد. لا ده عندك بس، مش عندنا، ما هوش كده، يعني ده بيرجع لفهم المحقق نفسه، هل مدرك الموضوع المصطلح الحديث ولا لا، فاهمني ازاي؟ في العد عندنا ده حديث واحد، الاثنين ده حديث وده حديث، فاهمني ازاي؟ ماشي يا اخوانا، المساله بسيطه، يعني رقم مش هتفرق قوي. يعني بيقول الشيخ رحمه الله: وعفروه الثامنه بالتراب. التعفير بيقول التعفير هو التمريغ فيه العفر، عارفين العفر؟ انت بتقول العفر، لا قصدك التراب، دي كلمه فصيحه، يصح ان تقول العفر او العفر باسكان الفاء وتحريكها بالفتح وهو التراب. يقول لك العفر، مش لسه حد بيقول العفر الايام دي ولا خلاص؟ العفر، العفر دي كلمه لغويه فصيحه، وعفروه يعني استعملوا العفر، والعفر هو الايه؟ التراب، العفر او العفر. اولاهن، وجاء في بعض الروايات اولهن بلفظ المذكر، بيقول الشيخ كده: لان تانيث المره غير حقيقي. تانيث المره غير حقيقي، يعني ايه تانيث المره غير حقيقي؟ يعني بيقول لك ايه؟ المرة، أما أقول إيه؟ مصدر اسم، بيسموه اسم المرة، أما أقول إيه؟ بيأتي على وزن فعلة، زي سجد سجدة، سجدة واحدة يعني، وشرب شربة، شربة واحدة، ونام نومة، يعني نومة إيه؟ واحد. أي حاجة المصدر بيأتي على وزن فعلة بيسموه اسم الإيه؟ المرة، يعني تحصل مرة واحدة بس. بيقول الشيخ رحمه الله ان تأنيث اسم المرة ده هو زي نومة وأكلة وشربة، فاهم؟ تمام، تأنيث غير حقيقي. ده بيدلنا ان المؤنث نوعين، في مؤنث حقيقي يلد او يبيض، يعني مثلا بنت تلد او امرأة تلد، ده مؤنثها مؤنث حقيقي. طيب دجاجة حقيقي لانها تبيض، عصفورة حقيقي، يبقى المؤنث الحقيقي ما يلد او يبيض. لكن في اسماء مؤنثة ليست، يعني مثلا الشمس، الشمس مش يقول هذه الشمس، الشمس مؤنث حقيقي ولا مجازي؟ مجازي، لان الشمس مؤنث ايه؟ مؤنث مجازي، لانها لا تلد ولا تبيض، لكنها تستخدم ايه؟ مؤنثة. فالشيخ بيقول ان اسم المرة مؤنث ايه؟ غير حقيقي، مؤنث ايه؟ مجازي. فلذلك بيقول لك جاء في بعض الروايات اولهن فغسلوه سبع مرات، مرة ايه؟ فسوى سبع ايه؟ مرات. اولهن وفيه اولهن، لان اولى دي مؤنثة واول ده مذكر. بيقول لك جاءت البنت الاولى وجاء الولد الايه؟ الاول، فاولى للمؤنث واول للايه؟ للمذكر. الشيخ بيقول رحمه الله جاء في بعض الروايات اولهن فغسلوه سبع مرات اولهن. لا ينفع اوصف المرات اللي هي مؤنثة بكلمة مذكرة، لان اول دي مذكر، ينفع؟ بقول لك ينفع. ليه؟ لان مؤنث كلمة مرات مؤنث ايه؟ غير حقيقي، بيسموه مؤنث ايه؟ مؤنث مجازي، يسمونها مؤنث ايه؟ الحتة دي واضحة يا جماعة؟ دي حتة في الحقيقي والمجازي. نقولها كده بسرعة تاني، المؤنث نوعين، حقيقي ومجازي. المؤنث الحقيقي اعرفه ازاي؟ اذا كان يلد او يبيض، زي المرأة والبنت والتلميذة والطالبة، دي كلها مؤنثات ايه؟ مؤنث حقيقي. لكن والمؤنث الحقيقي يبيض، دجاجة، عصفورة، ده مؤنث ايه؟ حقيقي. اما في كلمات فيها علامة التأنيث وليست مؤنث، بل ان فيها رجال فيهم علامة التأنيث زي حمزة وطلحة، ما هي التأنيث سنة تاء التأنيث، تأنيثه الان مؤنث ايه؟ مجازي، لا يلد ولا يبيض. طالما انه لا يلد ولا يبيض يبقى مؤنث ايه؟ مؤنث مجازي. يا اخ محمود ها؟ ماشي، ما هو بقول لك في كلمات ليست في، طالما انها لا تلد ولا تبيض فالتأنيث فيها ايه؟ مجازي. اوضح مثال الشمس، الشمس ده مؤنث ايه؟ مجازي. تمام. طيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا شرب الكلب في اناء احدكم فليغسله ايه؟ سبعا. ايش معنى سبعا؟ طب ما كانش ثلاثة ليه؟ خمسة ليه؟ تسعة ليه؟ سبعا. العدد هنا يا احسنت، العدد هنا عدد التزام العدد التعبدي، سبعة يعني سبعة ليه؟ الله اعلم. العلة هنا ايه؟ غير معروفة. وطالما العلة السبب لكونهم سبعة بالذات، لان لا واحد سألك ليه بالذات سبعة يعني ايه؟ العلة لا غير معروفة، لان نتعبد الى الله عز وجل بهذا العدد، احنا نعبد الله عز وجل بهذا. واللي بالك معظم الاحكام الشرعية معللة، قليل من الاحكام غير معللة، زي الحكم بتاعنا ده، لماذا العدد سبعة بالذات؟ ليه أتعبد الله عز وجل بهذا العدد؟ ليه الظهر أربع ركعات؟ أتعبد الله بأن الظهر أربع ركعات بالعدد ده، لأن ربنا فرض عليه وإنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا. تمام. طبعا نجاسة الكلب، نجاسة الكلب نجاسة مغلظة، نجاسة إيه؟ لا الكلب، الكلب نجس عينا، لكن احنا نجسته نجاسه ايه؟ مغلظه. لان النجاسات سائر النجاسات زي البول والغائط ودم الحيض يطهر بازاله العين، النجاسه بازاله العين، سواء طهرت ازاله العين من، يعني لو وقع على يدي نقطه بول لو ازلتها بغسله واحده طهرت، طهر الايه؟ المحل، لا يجب التسبيع. لكن يجب التسبيع في نجاسه الايه؟ الكلب خاصه، لازم اسبع، يعني اغسل سبع مرات في نجاسه الكلب ايه؟ خاصه. تمام. طيب في ورد في بعض روايات الحديث اذا شرب الكلب في اناء احدكم فليرقه، ودي نقطه مهمه جدا، ان الماء اصبح ايه؟ نجسا. لو الانسان، لو الكلب شرب من اناء، الماء اصبح ايه؟ نجسا، لان في روايات بعض روايات الحديث فالايه؟ فليرقه. ثم ليغسله سبعا، فليغسله ايه؟ سبعا سبعا. ورد لمسلم اولىهن بالتراب، وفي روايه، الرواية الثانية اللي معاه، وعفروه الثامنة بالتراب، وعفروا الثامنة بالإيه؟ بالتراب. الشيخ رحمه الله ورد في بعض الروايات فاغتسلوه 7 مرات إحداهن بالتراب. فإحنا عندنا 3 حاجات، أولهن بالتراب، إحداهن بالتراب، وعفروه الثامنة بالتراب. عشان أحدد أنا عايز أعرف هغسلها أي غسلة، التراب هيكون في أي مر. رواية مسلم أولهن بتاع أبي هريرة رضي الله عنه، وورد في رواية عبد الله بن مغفل عفروه الإيه؟ التمن بالتراب، تمام. ورد في بعض روايات الحديث إحداهن، إحداهن بالإيه؟ إحداهن بالتراب. هنا بنتعلم حاجة في ال... عندنا حديثين، حديث يقول أولهن بالتراب، وحديث يقول عفروه الثامنة بالإيه؟ بالتراب. طب أنا هي الأولى ولا التمنة؟ العلماء الآن في عندنا نصوص ظاهرها التعارض، عندنا نصين ظاهرهم التعارض. النص الأول بيقول فاغسلوه 7 أولهن بالتراب، وحديث عبد الله بن غفل يقول إيه؟ وعفروه الثامنة بالتراب. الآن يأتي العلماء في الأحاديث المتعارضة لهم طريقة في الإيه؟ في الأحاديث المتعارضة، يعني أعمل بأي حديث؟ الحديث التي ظاهرها التعارض. في عندنا إما جمع، إما أجمع بين الأحاديث ذا الأولى لو أمكن الجمع أجمع، أو الترجيح، يبقى أنا لازم أرجح رواية عن رواية، يعني أعمل بواحدة وأسيب واحدة، تمام. لو إحنا جينا نرجح، الرواية الأولى هن بالتراب هي أرجح، الرواية الأولى هن بالتراب هي إيه؟ هي الأرجح، لأنها أكثر من حيث العدد، من حيث عدد الإيه؟ الرواة، هي أكثر في الصحة، هي أصح من رواية إيه؟ وإن كان الاثنين صحيحين، بس رواية أولهن أشد في الصحة، فتكون هي الإيه؟ تكون هي الأرجح، تكون هي الإيه؟ هي الأرجح. وطبعا هي التي تناسب تناسب العادة، أن الإنسان يغسل في الأول حتى يأتي بالماء بعد ذلك ويزيد الإيه؟ الطهارة. تاني يا أخوان، أما يكون عندي اتفضل يا أخوان. لا، هو المتفق عليه لغاية في الغسل 7، البخاري ما ليش أي حاجة في ناحية العدد خالص، البخاري ما قالش جاب التراب سيرة التراب خالص، مسلم هو اللي ذكر الإيه؟ أولهن بالتراب. فبيقول ولمسلم أولهن بالإيه؟ بالتراب، تمام، أولهن بالإيه؟ بالتراب. فرواية مسلم أولهن بالتراب، رواية أبو هريرة رضي الله عنه، هي أكثر في عدد من حيث الرواة. فلو ده لو جئنا نرجح، لكن الأولى الجمع، الأولى الإيه؟ الجمع. إزاي نجمع بين الروايات وعفروه الثامنة بالتراب؟ إحنا ممكن نجمع بين الحديثين، بنقول إن الغسلة التراب هتكون غسلة مستقلة لحالها، يعني أما أجي أغسل الإناء بالتراب، التراب ده هنعتبره غسلة مستقلة، والماء 7 غسلات. فما نجيب التراب وحطه على واحدة وحطه مع غسلة مية، هيكون بقى أصبح إيه؟ أصبح 7 مرات بالتراب وواحدة 7 مرات بالماء، واحدة بالتراب، أصبح التراب ده كأنه غسلة مستقلة، فيصبح العدد كأنه إيه؟ 8. فيمكن الجمع الآن إن إحنا هنغسله الأولى بالتراب بماء ومعه إيه؟ تراب، على اعتبار إن الأولى ماء ومنضف للماء تراب، أصبح كأنه غسلتين في إيه؟ في بعض، غسلتين في غسلة واحدة. الآن جمعنا بين الحديثين ونعمل بحديثين مع بعض، وطريقة الجمع أولى من طريقة الإيه؟ عندما أجمع بين الأدلة أولى من طريقة الترجيح، لأن الترجيح معناه إن أنا بسيب حديث خالص، ما بعملوش خالص، يعني حديث عبد الله بن مغفل بقول لا ده الحديث دوت حديث أبو هريرة أرجح منه، فأغسل الأولى بس، تمام. ده الحتة دي مهمة جدا يا أخوانا، لأن ديت مسألة برضو في أصول الفقه، مسألة الجمع بين الأدلة، مسألة الجمع بين الإيه؟ الأدلة التي ظاهرها التعارض. إحنا عندنا دليلين، حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول فليغسله 7، رواية مسلم أولهن بالتراب، ده رواية أبو هريرة، حديث عبد الله بن مغفل برضو في مسلم، فاغسلوه وعفروه الثامنة بالإيه؟ بالتراب. الآن إن أنا ممكن أجمع بين الأدلة دي إزاي؟ إما إن أنا أرجح حديث على حديث، أو أجمع أعمل حديثين مع بعض وأجمعهم في بعض، تمام؟ بعض العلماء يقول إن إحنا بنرجح رواية أبو هريرة رضي الله عنه لأنها أكثر عددا وأصح، فنهمل بقى حديثها وعفروه الثامنة بالتراب دي خالص، نسيبها خالص، تمام. وبعض العلماء يقول لا، يمكن الجمع، يمكن الايه؟ الجمع، على اننا نعتبر التعفير بالتراب مره والغسل بالماء ايه؟ مره. فعندما نعفر بالتراب مع الماء اصبح مرتين في ايه؟ في مره. ودوت جمعنا بين الايه؟ جمعنا بين الحديثين، جمعنا بين الايه الحديثين، حديث ابو هريره اولاهن بالتراب، وحديث عبد الله بن مغفل وعفروه الثامنه بالايه بالتراب. والجمع بين الادله اولى من ايه من الترجيح، لان الترجيح معناه ان انا بسيب حديث لا اعمل به، لكن الجمع بعمل بين الايه بين الحديثين. لذلك الجمع اولى من الايه من الترجيح. الجمع نعم، لا ما هي اولاهن خلاص، ما اولاهن بالتراب، اولاهن بالتراب مع مع ما هنا الاولى ما مع تراب ها ما هم سبع مرات ما يا شيخ يا اخو عمر سبع مرات ايه ماء، والثامنه تكون بتراب مع ماء. هتكون في محل في اين اين تكون ها؟ لا ما هو حديث ابو هريره يقول انها الاولى، التراب يكون مع الاولى حتى نعمل بين ايوه اخو عمر ايه ما هو الاصغر اخو عمر اخو محمد لا البالك ما احنا لسه هنقول ان ما ينفعش ان انا اغسل بالتراب لوحده. الابالك الابالك احنا لا يجوز ان انا اغسل. نكمل كلام الشيخ بيقول ولا فرق بين ان يطرح الماء على التراب، لا فرق. الغسله التراب ديات لازم تكون معها ميه، لازم. البالك يا اخو عمر ده ممكن يزيل الاشكال اللي عندك انت والاخ محمد. غسله التراب ما ينفعش تراب لوحده ناشف. بيقول الشيخ رحمه الله ولا فرق بين ان يطرح الماء على التراب، نجيب الميه ونحطها على التراب خلاص، او التراب على المي، او يأخذ التراب المختلط بالماء. يعني ممكن نجيب مية ونحط عليها تراب، او نجيب تراب نحطه على مية ونغسل به، او نجيب تراب ومية ونحطهم في بعض وبعدين نغسل به. لكن نغسل بتراب لوحده لا يصح، لازم مية مع تراب. يبقى انت اتيت بشيء لم يرد في الحديث، لا اتيت بشيء لم يرد في الحديث، لان الروايه الاولى اولاهن بالتراب لازم تكون الاولى الاولانيه بالتراب. انت هتجيب الحديثين وتعمل بهم ما ينفعش. لا يبقى تراب مع ميه بقى 8 مرات، والرسول بيقول اغسلوا سبعا، لازم يكون سبعا بس. ما انا فاهم ايوه ايوه ايوه ما هو قصد قصد الاخ من أدل. نفس الفكر اللي اخواننا اللي بيملتبس عليهم الامر مفكرون ان الغسله الثانيه لازم تكون الترتيب رقم 8. لا ما هو الشرط تكون الترتيب رقم 8، احنا عندنا سبع مرات ميه وواحده ثامنه بالتراب. ما هو الشرط يكون بقى فين، في الاول او في نص او في الاخر؟ لازم يكون وسع فكها شويه عشان تتفكر. ماشي يا اخو عمر ها؟ لا مش ظاهر، لا هي مساله عايزه يعني الواحد لازم يتعود ان ساعه افقه شويه. هم سبع مرات ميه حلو، اتفقنا هم سبع مرات ميه، هحط واحده تراب، التراب ده رقم كام؟ 8، هتبقى 8 بتراب، التراب ده رقم 8، هحطها في الاول هي 8، في النص، في الاخر. ما هم سبع مرات بس خلاص يا محمد. طيب الحمد لله. يبقى الان عرفنا ان احنا ممكن الادله التي ظاهرها التعارض ممكن الايه الترجيح او الجمع، والجمع ايه او لا. الشيخ رحمه الله بيقول طيب ممكن نخلي مكان التراب حاجة غير مثلا صابون او ربصه او بنزين او مية نار. مية نار يا اخي، مية نار تحرق الجمهور اهل العلم على ان الايه لابد من الايه من التراب. والشيخ بيقول ان ان ظهر في الوقت الحالي ان ان فيه في لعاب الكلب مكروبات لا تزول الا بالايه الا بالتراب. لكن احنا مش مستنيين برضه ابحاث العلميه تثبت لنا ولا كلام من دوت، انه النبي صلى الله عليه وسلم اذا ما كان إذا انما كان قول المؤمنين عن صدر كده اذا دعوا الى الله ورسوله ان يقولوا سمعنا وايه واطعنا. طالما الرسول قال تراب يبقى تراب، والصحيح انه لا يصح ايه غير التراب، الصحيح انه لا يصح غير الايه غير التراب. طيب اه ما هو التراب، ما هو التراب هو الرمل، التراب هو الايه هو الرمل. طيب التراب من يعني من لان التراب او اللي هو العفر التعفير العفر العفر يتناول وجه الارض سواء كان تراب او رمل ها اللي هو زي الصعيد كده زي الصعيد. هنا مساله الشيخ رحمه الله ذكرها في نهاية بيقول ظهر الحديث أنه عام في جميع الكلاب. بعض أهل العلم فرق بين الكلاب اللي الشارع أباح باتخاذ بعض الكلاب، كلب الماشية والصيد والإيه والزرع، وفي كلاب منهى عن اتخاذ غير هذه يعني لو واحد بربي كلب غير هذه الثلاثة حرام، تمام. بعض أهل العلم قال إن الكلاب المأذون فيها لا تنجس، يعني كلب لو واحد جايب كلب حراسة يحرس له بيته أو يحرس له البهايم، تمام، أو يحرس له الغد بتاعه، الكلب ده لا ينجس. لكن ظهر الحديث إذا ولغ الإيه الكلب، وقال هنا ليست للعهد، قال الإيه للجنس، جنس الكلاب. ده الصحيح أن قال أن الكلب أي كلب يدخل تحت هذا الحكم، وده استفدناه من كلمة إيه قال ديت إيه للجنس وليست للعهد. احنا خدنا قال للعهد، ويل للأعقاب، الأعقاب ديت اللي كانت لم يمسها الماء. فشفت الفرق بين قال للجنس وقال للعهد، قال للعهد ايوه، لا ما هوش قال ان في بعض الكلاب مأذون فيها، فطالما مأذون فيها حكمها الطهارة من الاذن فيها، من الاذن تربيتها. ايوه ها ماشي. لكن الصحيح على ان قال اذا ولغى الكلب، الكلب ده كل الايه جنس الكلاب هي الثلاثة، الأذن فيها الشارع، لا لأنها مأذون في تربيتها، فطالما مأذون في تربيتها فمحكوم بإيه بطهارتها، محكوم إيه حكم بطهارتها من هذا الباب. فهمني إزاي؟ طيب فيه مسألة أخيرة في موضوع الكلب، هل غير بول غير لعاب الكلب ياخذ نفس حكم الولوغ الكلب؟ يعني مثلا لو بال الكلب في اناء احدك، بال تغوط، مش شرب، بال او تغوط. طبعا في كثير من اهل العلم يقول انه جميع ما يفعله الكلب، لو وقع شعر الكلب في الاناء برضه تغسله 7 مرات، تمام، عرق الكلب برضه نجس ويغسله 7 مرات، تمام. لكن الصحيح من حيث الدليل ان لا يلحق ان اصلا نجس الكلب ديت يعني خرجت على غير القياس، لازم اغسله 7 مرات، ما فيش نجاسه تغسل 7 مرات الا نجاسه الكلب بس. فطالما ان النجاسه جاءت على غير قياس يعني ليس لها نظير، يبقى الدليل على محل الدليل بس. فاهمني ازاي؟ فلو بال الكلب في اناء احد في الاناء، الراجح انه يغسل ايه حتى تزول النجاسه، سواء زالت بمره واحده او مرتين او 20، ممكن ما يزلش ان بول الكلب لا يزول الا ب 50 مره، تغسله 15 مرات، ولو زال بمرة واحدة أصبح الإناء إيه؟ أصبح الإناء طاهرا. ولو أنت عايز تحترز وتحتاط وتغسله 7 مرات إحداهن بالتراب، الأمر إيه؟ الأمر في هذا واسع. أخ محمود بص لك ده ليه؟ أه؟ من اللي قال لك كده؟ ده الكلام ده غير منازع فيه، ده بنقول إن بقه ويأكل به النجاسات، فهم ولا شك؟ ماشي، بس اللي قالك برضو الذين نزعوا في هذا الكلام بيقولوا ان هذا كلام على غير قياس، يعني الشارع في جميع النجاسات انه لو زالت عين النجاسة اصبح المكان طاهر، تمام، لكن نجاس الكلب نجاسة خاصة، حد خصها الشارع بالايه اذا ولغ او شرب، اذا ولغ او شرب فخلاص يبقى الدليل على قد المدلول بس، يمتنع القياس هنا. وفي بعض العلماء يقول نقيس اذا كان اطهر حاجة في الكلب هي بقه فمه وبينجس، امال بوله بقى يعمل ايه؟ امال ايه؟ امال الغائط بتاع الكلب، شعر الكلب. ماشي، بس ده لو افترضنا ان المساله فيها قياس، ما هو العلماء اللي بيرفضوا يقول لك لا المساله جاءت على غير قياس اصلا، جميع النجاسات تزول بزوال عين النجاسه. الولوغ لا، اذا كان هو بال في الكلب، بال في انت قص الان، قص البول الكلب على على على لعاب الكلب، ده اسمه قياس. فعلماء بعض اهل العلم يرون منع القياس. ليه نمنع القياس؟ لان المساله اصلا مساله الكلب جاءت على مساله شاذ، يعني ليس لها نظير في الشريعه، كل النجاسات تزول بإيه؟ طالما زالت عين النجاسة سواء بغسلة واحدة أو اثنين أو ثلاثة زال طهر المحكام. لكن نجاسة الكلب لازم سبعة ولازم واحدة بالتراب، والأفضل أن تكون أولهن بالتراب. أه؟ ما هذا لو لحس في لو لحس في إيدك، يعني طالما أقول لك في يدك لازم تغسل إيدك سبع مرات. لكن لو أنت لمسته، لو حك في لو جاء في ملابسك، الصحيح إنك تغسله حتى تزول الإيه النجاسة. لكن المذهب الشافعية يرون أن الوجوب سبع مرات في كل شيء، سواء كان في لعاب الكلب أو بول الكلب أو غائط الكلب، كل حاجة في الكلب لازم تغسلها سبع إيه سبع مرات. وبنقول هنا بالاحتياط، لو عايز تحتاط إنك ممكن تحتاط إنك تغسله سبع مرات إحداهن بالإيه، تغسل إيدك أو تغسل ملابسك سبع مرات إحداهن بالإيه أولاهن بالتراب. إيه؟ ما هو نجاسة عينية، لكن اللي احنا بنتكلم عن تنجيسه للأشياء وكيفية التطهير من نجاسة الكلب. طبعا لا خلاف بين العلماء ان لو لا فيها المسألة فيها خلاف، بس جماهير اهل العلم على ان الكلب لو شرب او اكل او ولغ في الاناء لازم تغسله سبع مرات احداهن بالتراب او لهن بالتراب. تمام، لكن احنا في المسألة اللي مختلفين فيها الوقتي غير الايه، غير الشرب او غير الولوغ. لو لمس في ايدك، لو لمسك او بال في الكلب في الاناء او تغوط في الاناء، دي المساله التي فيها ايه خلاف، وممكن ناخذ بالاحد في هذه المساله تغسلها سبع مرات احدى ولهن بالتراب. ولو انت غسلت الاناء حتى تزول عين النجاسه، الان اصبح ممكن نقول ان الاناء اصبح ايه طاهرا. ما هي نفس الحال، ما هي الملابس، هو لو لمسك معنى لو لمسك العرق بتاعه جه عليك، ما هل العرق والبول والغائط بتاع الكلب ملحق بالكلب، ملحق باللعاب بتاعه ولا لا؟ ده اللي احنا بنقول فيه. ما هو الكلام كلها بقى الوقت كل الكلام كلها حكمها واحد. بقى سبع مرات يعني؟ لا، ما هو اللي قال له يربيه ايه، طالما مربي كلب يتحمل، طالما ربى كلب يتحمل الكلب. اي صحيح صحيح. لا، ما هو اللي قال لك تغسل سبع مرات باللعاب هو اللي قال لك ان الكلب عندما يصيد مكان صيده طاهر. لا بغض النظر، ما هو لعابه ما هو هيمسك بالفريسه 100%، ما هو هيصيد باسنان، فاهم ازاي؟ فالعلماء الذي امرك ان تغسل الاناء سبع مرات احداهن اولاهن بالتراب لما يلغ في الاناء هو الذي قال لك ان نجاسة الكلب عندما يصيد معفون عنها. فما فيش اشكال عند المؤمنين، انما عند الناس اللي بتقاوح والناس اللي بتحكم بعقلها في اشكال كبير ازاي. لكن الشريعه تؤخذ بالايه بالتسليم، الشرع يؤخذ بالايه بالتسليم. نسال الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا. تقولوا هذا القول، استغفر الله لي ولكم.